نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ورأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات القرآن، بحيث يستولي على الفكر ويشغل القلب. فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر في قلبه وهي الغالبة عليه، بحيث يصير إليها مفزعه وملجأه، تمكن حينئذ الإيمان من قلبه، وجلس على كرسيه، وصار له التصرف، وصار هو الآمر المطاع أمره، فحينئذ يستقيم له سيره، ويتضح له الطريق، وتراه ساكنا وهو يباري الريح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما يتعلق بزاد المسافر في هذا الطريق، طريق السير إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، ولما ذكر أيضا الطريق والمركب، عقد هذا الفصل المختصر في بيان رأس المال المرء في هذا السير إلى الله وفي هذا الطريق الذي هو سائر فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فما رأس مال المرء في سيره إلى الله تبارك وتعالى؟ ذكر رحمه الله أن ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات القرآن، تفكر في آيات القرآن والتدبر في معانيه وهداياته، وأن هذا التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى كلما كان أمكن في قلب العبد مهتديا بهدايات القرآن كان ذلك أقوى في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى العكس من ذلك، كلما ضعفت العناية بالقرآن ضعف السير إلى الله سبحانه وتعالى، ومن عدم فيه ذلك كان سيره إنما هو إلى الوراء والتقهقر إلى الخلف. قال الله تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. أفلم يتدبروا القول، أي لو أنهم تدبروا القول لما نكصوا على الأعقاب. ومفهوم المخالفة للآية أن تدبر القرآن والعناية بالتأمل في معانيه وهداياته يقوي من سير المرء إلى الأمام في سيره إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. يقول رحمه الله: إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات القرآن بحيث يستولي على الفكر، بحيث يكون هذا التدبر مستوليا على فكر المرء، بحيث يكون المرء مشغولا بهدايات القرآن ومعانيه العظيمة ودلالاته المباركة، ثم يكون مفزعا وملجأ له في كل نائبة، كل ما نابه أمر فزع إلى القرآن يهتدي بهداياته. وهذا الفزع إلى القرآن أنواع كثيرة، يعني مثلا عندما يوفق العبد إلى الطاعة والعبادة فينظر إلى هدايات القرآن في هذا التوفيق، يجد أن القرآن يهديه لأن هذه نعمة الله عليه، وأن هذا فضل الله، ولولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. فإذا نظر في هداية القرآن يعرف أن هذا التوفيق للطاعة هو منة الله، فيهديه القرآن إلى الشكر والثناء على المنعم وسؤاله المزيد من الفضل والتوفيق. إذا وقع في معصية مثلا يجد أن هدايات القرآن له تهديه للتوبة والإنابة ومسارعة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا حلت به مصيبة ونزلت به نازلة يجد أن القرآن يهديه إلى الصبر والاحتساب ورجاء موعود الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا أكرمه الله بنعمة ومن عليه بمنة يهديه القرآن إلى أن هذه النعمة هي محض فضل الله عليه، ويهديه إلى شكر المنعم، ويهديه إلى استعماله في طاعة المنعم. وهكذا لا يزال المؤمن في أحواله وتقلباته وأموره يفزع إلى القرآن ويلجأ إلى القرآن ليهتدي بهداياته في كل أمر وفي كل حال وفي كل شأن من شؤونه. فإذا كان المرء على هذا الحال متدبرا للقرآن مهتديا بهداياته يفزع إلى القرآن في نوائبه وأموره وأحواله وتقلباته مهتديا بهداياته، لا شك أنه على هذه الحال يرتقي من خير إلى خير ومن كمال إلى كمال ومن فضل إلى فضل. يقول ابن القيم رحمه الله واصفا حال من كان كذلك، قال: تمكن حينئذ الإيمان من قلبه، تمكن حينئذ الإيمان من قلبه، وجلس أي الإيمان على كرسيه، وصار له التصرف، وصار له التصرف. ومعلوم أن تصرفات البدن فرع عن ما يكون في القلب، فرع عما يكون في القلب، بل إن البدن لا يتخلف إطلاقا عن مرادات القلب، فهو تابع له تبعية تامة. وهذا واضح في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا تربع الإيمان على كرسي القلب، إذا تربع الإيمان على كرسي القلب وتمكن من قلب المؤمن. وقل بعبارة أخرى، قل: إذا عمر القلب بالإيمان، إذا عمر القلب بالإيمان وملئ إيمانا، أي شيء سيكون البدن حينئذ في أعماله وأحواله وتصرفاته؟ قال: صار له التصرف، وصار هو الآمر المطاع أمره. لماذا المطاع أمره؟ لأن البدن لا يتخلف إطلاقا عن مرادات القلب، لا يتخلف إطلاقا عن مرادات القلب. إن استقام القلب استقام البدن، وإن انحرف القلب انحرف البدن، لأن البدن تابع للقلب تبعية تامة. فإذا صار القلب عمر بالإيمان، إذا عمر القلب بالإيمان يصبح الآمر الناهي المطاع أمره، فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق، وتراه ساكنا وهو يباري الريح، أي في سرعة سيره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فصل. فإن قلت إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي حجابه. وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا، فهل في البين غير ما ذكروه؟ قلت: سأضرب لك أمثالا تحتذي عليها وتجعلها إماما لك في هذا المقصد. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، إلى قوله الحكيم العليم. فعهدي بك إذا قرأت هذه الآيات وتطلعت إلى معناها وتدبرتها، فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة أضياف يأكلون، وبشروه بغلام عليم، وأن امرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك، ولم يجاوز تدبرك غير ذلك. نعم، قال رحمه الله فصل: فإن قلت إنك قد أشرت إلى مقام عظيم الذي هو مقام التدبر للقرآن ومن ثم الاهتدايات بهداياته العظيمة، فافتح لي بابا واكشف لي حجابه، وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه. ثم ضرب مثال من آيات في سورة الذاريات، أخذ يذكر معانيها وكنوزها وما يستنبط منها من دلالات وهدايات وآداب وعقائد إلى غير ذلك، يستنبط معاني يقرأها المرء متأملا هذه المعاني العظيمة المستنبطة من هذه الآيات، ويشعر كأنه يقرأ هذه الآيات لأول مرة، وكيف أن مليئة بهذه الكنوز وهو كان يقرأها المرات ولا يعرف أن فيها هذه المعاني. وقصد ابن القيم بهذا المثال تنشيط الهمم والعزائم إلى العناية بتدبر القرآن والاهتداء بهداياته، لكن ينبغي أن يضبط هذا الأمر، وإلا يحصل انفلات عظيم، وقول على الله وفي كتابه سبحانه وتعالى بلا علم تحت هذا المعنى التدبر للقرآن. وكم من الأشياء التي خرجت على الناس خاصة في هذا الزمان، في زماننا، أشياء كثيرة هي من العجائب بل من المنكرات، ويسميها أربابها وأصحابها تدبر للقرآن واهتداء بهداياته وفتق لكنوزه بزعمهم كنوز القرآن. وهذا لو عرضت أمثلته من الواقع يرى الإنسان العجب العجاب والغرائب الكثيرة، حتى إن كثير أصبح يأتي إلى وقائع وحوادث في هذا الزمان ويتكلف استخراج دلالة للقرآن أو إشارة للقرآن إلى تلك الوقائع بتكلفات عجيبة وغريبة للغاية. وهذا كما أشرت أمثلته كثيرة جدا في واقع الناس. فإذا لم يضبط هذا الباب بقواعد تؤصل المرء وتعينه على حسن التدبر حسن الفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، وإلا ينزلق ويقول في كتاب الله بغير علم، قد قال صديق الأمة: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهو سئل عن مسألة يسيرة جدا عندنا، ولو طرحت على كثير من الناس لا كل أجاب برأي ولا يتردد في ذلك. فلا بد من ضبط الأمر، وإلا يحصل كما ذكرت انحرافات. والعلماء رحمه الله كتبوا قواعد في هذا الباب، ومن أحسن ما ينصح به في هذا المقام كتاب القواعد الحسان للإمام ابن سعدي رحمه الله، القواعد اللسان لتفسير آية القرآن. هذه قواعد مهمة جدا في باب التفسير، وأيضا يستفاد منها في هذا الأمر الذي هو التدبر. والتدبر لا يكون بمعزل عن كلام أهل العلم وكلام المفسرين. وقد وجد في زماننا هذا من يقول إذا أردت أن تتدبر للآيات وتستخرج هداياتها فلا تنظر لكتب التفسير إطلاقا، وركز على الآية وكرر معانيها واستظهر منها بنفسك. وهذا توريط للعوام والجهال والمبتدئين، توريط لهم لأن يقولوا في كتاب الله سبحانه وتعالى بلا علم، وإدخالهم في منزلق خطير جدا. لا بد من أمرين في هذا الباب، لا بد من مطالعة قواعد أهل العلم في التفسير ومعرفة القرآن وهداياته، ولا بد أيضا من الرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة والقراءة فيها حتى يكون الفهم منضبطا بضوابط أهل العلم ماضيا على مسلكهم وطريقتهم. وهذه الوصية كتبها ابن القيم إلى رفقاء له في طلب العلم، كتبها إلى رفقاء في طلب العلم، وسيأتي تنصيصه لاحقا على ذلك رحمه الله تعالى. ذكر هذا المثال الآيات من سورة الداريات بدءا من قوله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم والآيات بعدها، ثم قال عهدي بك أنك إذا قرأتها، يعني لا يعدو فهمك وتدبرك لهذه الآيات إلا المعنى الظاهر الذي يؤخذ من ظاهر القراءة لهذه الآيات دون غوص في المعاني واستخراج الكنوز والحكم والأسرار التي تحتوي وتشتمل عليها هذه الآيات. ثم أطال النفس رحمه الله تعالى في ذكر أمثلة أو معاني عظيمة مستنبطة من هذه الآيات، مثالا ضربه رحمه الله في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من الأسرار، وكم قد تضمنت من أنواع الثناء على إبراهيم، وكيف جمعت آداب الضيافة وحقوقها، وكيف يراعى الضيف، وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة، وكيف تضمنت عالما عظيما من أعلام النبوة، وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي مردها إلى العلم والحكمة، وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضحها ثم أفصحت بوقوعه، وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة، وتضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما، وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله وعلى اليوم الآخر، وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة وهم المؤمنون بها، وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات. فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجملة. نعم، هذه أسئلة ذكرها رحمه الله يستثير فيها الأذهان قبل الدخول في بيان المعاني، كم تضمنت من كذا، وكم كيف أتت بقواعد الضيافة وكرم الضيف، وماذا فيها من أعلام النبوة وما يتعلق بصفات الله وكذا، أشياء كثيرة يستثير الأذهان منبها أن هذه الآيات تشتمل على هذه المعاني. ثم دخل بعد ذلك إلى التفاصيل، قال فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجملة. قال رحمه الله قال الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. افتتح الله سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام، وليس المراد به حقيقته من الاستفهام، ولهذا قال بعض الناس إن هل في مثل هذا الموضع بمعنى قد التي تقتضي التحقيق. ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستفهام سر لطيف ومعنى بديع، فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطبه بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به وإحضار الذهن له صدر له الكلام بأداة تنبهه سمعه وذهنه للخبر، فتارة يصدره بألا وتارة يصدره بهل، فيقول هل علمت ما كان من كيت وكيت، إما مذكرا به وإما واعظا له مخوفا وإما منبها على عظمة ما يخبر به وإما مقررا له. فقوله تعالى هل أتاك حديث موسى، وهل أتاك نبأ الخصم، وهل أتاك حديث الغاشية، وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، متضمن لتعظيم هذه القصص أو هذه القصص والتنبيه على تدبرها القصص متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما تضمنت. نعم، يعني هذا الاستفهام له معنى عظيم جدا، صدرت به هذه القصة وصدرت به أيضا قصص عديدة في القرآن. وكما ذكر رحمه الله تعالى أن هذا أسلوب مستعمل في عندما يريد المرء أن يذكر خبرا عظيما مهما يريد أن يشد انتباه السامع إليه، يبدأه بالاستفهام. فهذا الاستفهام له غرض، واستظهر رحمه الله تعالى أن غرض الاستفهام هنا تعظيم هذه القصص وبيان عظم شأنها. رب العالمين جل في علاه يبدأ هذه القصص بهذا الاستفهام هل أتاك، فهي فيها تشويق لها وتعظيم لشأنها وبيان لعظم أهميتها. نعم. قال رحمه الله وفيه أمر آخر، وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك عالم من أعلام النبوة، فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك، فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا أم لم يأتك إلا من قبلنا. فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام وتأمل عظم موقعه في جميع وتأمل عظم موقعه في جميع موارده، يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. أعد. فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام وتأمل عظم موقعه في جميع موارده، يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. لعلها وتأمل يشهد. فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام، قال وتأمل عظم موقعه في جميع موارده يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. نعم. قال رحمه الله وقوله ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثنائه على خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فإن في المكرمين قولين، أحدهما إكرام إبراهيم لهم ففيه مدح له بإكرام الضيف، والثاني أنهم مكرمون عند الله كقوله بل عباد مكرمون، وهو متضمن أيضا لتعظيم خليله ومدحه، إذ جعل ملائكته المكرمين أضيافا له، فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم. نعم، قوله ضيف إبراهيم المكرمين ذكر أن في معنى هذه الآية قولين، قيل المكرمين أي الذين أكرمهم إبراهيم، وقيل المكرمين أي عند الله لهم كرامة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. قال وعلى كلا المعنيين والتقديرين فيها مدح لإبراهيم، أما على الأول فظاهر لأن هذا فيه ثناء عليه بالإكرام، إكرام الضيف. وعلى المعنى الثاني أنهم مكرمون عند الله، ففيه أيضا مدح لإبراهيم من جهة تعظيم إبراهيم الخليل بأن جعل الله ملائكته المكرمين أضيافا لخليله إبراهيم عليه السلام. نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى فقالوا سلاما، قال سلام متضمن لمدح آخر لإبراهيم حيث رد عليهم أحسن مما حيوه به، فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية تقديره سلمنا عليك سلاما، وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقديره سلام ثابت أو دائم أو مستقر عليكم. ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم، والفعلية تقتضي التجدد والحدوث، فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن. نعم، والله سبحانه وتعالى في شأن التحية قال: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعلى هذا التقرير الذي ذكر ابن القيم رحمه الله، فإن الذي فعله خليل الرحمن هو الأحسن، أحسن منها، فحياهم بتحية أحسن من التحية التي حيوها بها. نعم. قال رحمه الله: ثم قال: قوم منكرون. وفي هذا من حسن مخاطبة الضيف والتذمم منه وجهان من المدح، أحدهما أنه حذف المبتدأ والتقدير أنتم منكرون، فتذمم منهم ولم يواجه. هذه يعني لا بد أن تستحضر أنها صعبة جدا، يعني حسن مخاطبة وتذمم، حسن مخاطبة وتذمم، هذه صعبة جدا. يعني قد يصل الإنسان إلى حسن المخاطبة وقد يغلب عليه التذمم، فلا يكون في الخطاب حسن، في حسن مخاطبة. فهذا الذي ذكر في قوله قوم منكرون في حسن المخاطبة والتذمم منهم. نعم. قال رحمه الله: وفي هذا من حسن مخاطبة الضيف والتذمم منه وجهان من المدح، أحدهما أنه حذف المبتدأ والتقدير أنتم منكرون، فتذمم منهم ولم يواجههم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستحاش، بل قال قوم منكرون. ولا ريب أن حذف المبتدأ في هذا من محاسن الخطاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكرهه، بل يقول: ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا. والثاني قوله قوم منكرون، فحذف فاعل الإنكار وهو الذي كان أنكرهم، كما قال تعالى في موضع آخر نكرهم. ولا ريب أن قوله منكرون ألطف من أن يقول أنكرتكم. نعم، يعني على التقديرين، لم يقل على التقدير الأول أنتم قوم منكرون، وعلى التقدير الثاني لم يقل أنكرتكم، فقوله قوم منكرون ألطف من هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله: وقوله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، متضمن وجوها من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيف، منها قوله فراغ إلى أهله، والروغان الذهاب في سرعة واختفاء، وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف، والاختفاء ترك تخجيله وألا يعرضه للحياء، وهذا بخلاف من يتثاقل يتبارد على ضيفه ثم يبرز بمرأ منه ويحل صرة النفقة ويزن ما يأخذ ويتناول الإناء بمرأ منه ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه، فلفظ راغة تنفي هذين الأمرين. نعم، تنفي هذين الأمرين، التثاقل والتبارد في الذهاب لإكرام الضيف، وتنفي أيضا المعنى الثاني أن يبرز بمرأة منه ويظهر إكرامه له، يعني بمرأة منه يعد الدراهم أمامه مثلا، ويسمي مثلا الأشياء التي يريدها أمامه أو نحو هذا، فيه تخجيل للضيف وإحراج له، بخلاف إذا قام سريعا وأتى بالميسور وقربه إليه، فهذا فيه مراعاة للضيف في طريقة إكرامه، لأن من الإكرام ما يكون فيه تخجيل للضيف وإحراج له وإثقال عليه، وهذا أمر ينبغي أن يجتنب في إكرام الضيف، وهو الذي صنعه خليل الرحمن عليه السلام. نعم. قال رحمه الله: وفي قوله إلى أهله وفي قوله إلى أهله مدح آخر لما فيه من الإشعار بأن كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله، وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهله، إذ نزل الضيف حاصل عندهم. يقول لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهله، لكن الشغل الآن كله على المطاعم، الشغل على المطاعم، فالحاصل أن إكرام الضيف من البيت هذا له شأن، إكرام الضيف من البيت له شأن وله مذاقه وله أيضا طعمه الطيب عند الضيف. ولهذا بعض الناس إذا أراد أن يتحفى بضيف يقول هذا شغل البيت، هذا عمل البيت، هذا أعددناه في البيت، هذا هيأه الأهل في البيت، مثل هذا له طعمه ومذاقه ووقعه في نفس الضيف. وأيضا من ناحية أخرى يجد الضيف أنه ليس هناك إثقال حصل على من أكرمه وتكلف بأن استفزع بالجيران أو إلى غير ذلك، وإنما أتى له بشيء موجود، في ضيافة موجودة عنده في بيته. نعم. قال رحمه الله: وقوله فجاء بعجل سمين يتضمن ثلاثة أنواع من المدح، أحدها خدمة ضيفه بنفسه فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه، الثاني أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه ليتخيروا من أطايب لحمه ما شاءوا، الثالث أنه سمين ليس بمهزول، وهذا من نفائس الأموال، ولد البقرة السمين، فإنهم يعجبون به، فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره. نعم. في سورة أخرى وصفه بأنه حنيذ أي مشوي، ويعني هذا أيضا ذكر أنه أطيب ما يكون في تقديم اللحم وطهيه وإعداده، وأنفع في فائدته عندما يكون مشويا، قال عجل حنيد. نعم. قال رحمه الله: وقوله إليهم متضمن لمدح وأدب آخر، وهو إحضار الطعام بين أيدي الضيف، بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه. نعم. والآن كثير من البيوت قائمة على هذا الأمر، يعني يهيئون مجلسين، مجلس للاستقبال ومجلس للطعام، ثم يطلب من الضيف أن ينتقل من مجلس الاستقبال إلى مجلس الطعام، والذي كان من إبراهيم أن قرب له الطعام عنده، لم يجعله ينتقل من مكان إلى آخر، قربه إليهم، قربه إلى أضيافهم. وهذه الطريقة كما أنها أوقع في الكرم أسلم من الكلفة الحاصلة ببناء غرفة مخصصة من ابتداء إنشاء البيت للطعام، ينقل إليها الضيف للطعام، فهذا فيه توفير من جهة، غرفة كاملة يوفرها الإنسان على نفسه، لا يتكلف بناء لأنه لا يحتاج إليها إلا أن ينقل الضيف من مكان لمكان، فإذا قرب إليه هذا أوقع في الكرم من أن ينقل هو من مكان إلى آخر. نعم. قال رحمه الله: وقوله قال ألا تأكلون فيه مدح وأدب آخر، فإنه عرض عليهم الأكل بقوله ألا تأكلون، وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف، بخلاف من يقول ضعوا أيديكم في الطعام، كلوا، تقدموا، ونحو ذلك. لا، بعض الناس يجيب كلام أصعب من هذا، بعضهم يجيب صعب جدا، يعني حتى أن اللقمة ما تدخل إلا بشق الأنفس من الألفاظ اللي قد تقال. نعم. ألا تأكلون، هذا لطف، لطف الخطاب، لطف رقيق، كلام لطيف، لكن يقول كل أو يأتي بعبارة أشد من هذا، يأكل ونفسه قد تعاف الشيء الذي يأكله. نعم. قال رحمه الله: وقوله فأوجس منهم خيفة، لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون منهم شر،

ثم ذكر سبحانه قصة الملائكة في إرسالهم لإهلاك قوم لوط وإرسال الحجارة المسومة عليهم، وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهم والدلالة على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عيانا في هذا العالم. وهذا من أعظم الأدلة الدالة على صدق رسله وصحة ما أخبروا به عن ربهم. ثم قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ففرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام، فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة، فهو إخراج نجاة من العذاب، ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرا وباطنا. وقوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لما كان الموجودون من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم، لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت وهي مسلمة في الظاهر، فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين. وقد أخبر الله سبحانه عن خيانة امرأة لوط وخيانتها أنها كانت تدل قومها على أضيافه وقلبها معهم، وليست خيانة فاحشة، فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرا وليست من المؤمنين الناجين. ومن وضع الدلال ومن وضع دلالات القرآن وألفاظه موضعها تبين له من أسراره وحكمه ما يهز العقول، ويعلم معه تنزله من حكيم حميد. وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور، وهو أن الإسلام أعم من الإيمان، فكيف استثنى الأعم من الأخص؟ وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس. وتبين أن المسلمين مستثنين مما وقع عليه فعل الوجود، والمؤمنين غير مستثنين منهم، بل هم المخرجون الناجون. نعم، يعني في الفرق بين الإيمان والإسلام على القاعدة المعروفة: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فهنا اجتمع الإسلام والإيمان في هذا السياق المتعلق بقصة إهلاك الملائكة لقوم لوط عليه السلام. فالله جل وعلا قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. هذا ذكر للمخرجين الناجين، المخرجين من القرية المهلكة الناجين من عذاب الله وعقوبته سبحانه وتعالى. فذكرهم هنا بوصف الإيمان الذي يدل على صحة المعتقد واستقامة القلب على طاعة الله سبحانه وتعالى، ذكرهم بهذه الصفة، صفة الإيمان. وقال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. غير بيت من المسلمين، الإسلام هو الظاهر، الإسلام هو الظاهر بظاهر العمل. فالملائكة لما جاءوا إلى بيت إبراهيم، إلى بيت لوط عليه السلام، قالوا: ما وجدنا إلا بيت. لما جاءوا إلى القرية قالوا: ما وجدنا إلا بيت من المسلمين. ففي الوجود، وجود الملائكة أو ما وجد الملائكة في القرية، وجدوا بيتا واحدا من المسلمين، لأن هذا هو الظاهر، أن من في بيت لوط من أهل وذرية أهل إسلام، هذا هو الظاهر. لكن باطن امرأته هو الكفر، باطن امرأته هو الكفر. والله سبحانه وتعالى في سورة التحريم ضربها مثلا للكافرين، هي وامرأة نوح عليهم السلام، فباطنها الكفر. ولهذا في الإخراج ذكر الإيمان لأن ليست معهم، لم تكن من المخرجين، لكن في من وجدوا في البيت ذكر وصف الإسلام، لأن الإسلام حكم على الظاهر. ففرق بين الوصفين باختلاف الحالتين، في الوصف، فرق بين وصفين، مرة بوصف الإيمان عند ذكر الخروج، ووصف الإسلام عند ذكر من وجدوهم في القرية أو البيت الذي وجد في القرية. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في العالم وأبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله. إن فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله، إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد ويخشى عذاب الله، كما قال تعالى في موضع آخر: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال تعالى: سيذكر من يخشى. فإن من لم يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم، ولا زال الدهر فيه الشقاء والسعادة. وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. والمقصود بهذا إنما هو التمثيل والتنبيه على تفاوت الأفهام في معرفة القرآن واستنباط أسراره. نعم، يعني هنا ختم هذا السياق المتعلق بهذه القصة بقوله: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. ونبه هنا ابن القيم رحمه الله تعالى أن الذي ينتفع بالمواعظ من يخشى عذاب الآخرة، من يخشى عذاب الآخرة، كما في قوله: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، سيذكر من يخشى. فمن كان كذلك هو الذي ينتفع بمواعظ الإيمان وهدايات القرآن والزواجر ونحو ذلك، إنما ينتفع بها من كان يخاف ويخشى عذاب الآخرة. فإذا جاءت هذه المواعظ هزت قلبه وحركت أركانه وهيجته للطاعة وأبعدته عن المعصية والذنب. نعم. قال رحمه الله: والمقصود بهذا إنما هو التمثيل والتنبيه على تفاوت الأفهام في معرفة القرآن واستنباط أسراره وإثارة كنوزه. واعتبر بهذا غيره، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. نعم، يعني هذا مثال أراد أن يذكره حتى يحرك في قلب طلاب العلم، وكتبها لطلاب علم رافقوه في طلب العلم وساروا معه في طلب العلم، أن ينهضوا بأنفسهم إلى أن تحصل منهم مثل هذه العناية بالقرآن وتدبره واستخراج كنوزه ومعانيه، تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن، وقوله: أفلم يتدبروا القول، وقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأؤكد في الختام بما بدأت به أن هذا الباب، باب التدبر، لابد أن يضبط، لابد أن يضبط بقواعد أهل العلم وأصولهم، وكتبوا في ذلك كتابات عظيمة جدا. وابن القيم له قواعد في التفسير مبثوثة في مواطن من كتبه، وبخاصة بدائع الفوائد، كتاب بدائع الفوائد. وابن القيم له مقدمة في أصول التفسير نفيسة جدا. والشيخ ابن سعدي رحمه الله أشرت إلى كتابه القواعد الحسان لتفسير آية القرآن. فهذه القواعد تضبط المرء حتى لا يجنح وتزل به القدم. وإلا كما ذكرت لكم في زماننا هذا حصلت غرائب وعجائب فيما يسمونه زعما تدبر للقرآن واستخراج أسراره وكنوزه. يعني أذكر من يعني غرائب ما يذكر في هذا الباب: رجل في فترة مضت قال قول الله سبحانه وتعالى: لا تأتيكم إلا بغتة. قال هذا سر كشفه هو بزعمه: بغتة، يقول هذه في حساب الجمل 1470. واستنبط من أسرار هذه الآية أن الساعة تقوم 1407 مش 70 1407. قال هذا بحساب الجمل بغتة تساوي 1407. قال والساعة تقوم عام 1407، نحن الآن في 1440، مضى على كلامه سنوات طويلة. فمثل هذا غرائب كثيرة جدا، تكلفات وقول على الله بلا علم، وتكلف أيضا في باب الأرقام الآن كثير جدا، يعني تكلفات يعني ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، ولا تراها في هدايات السلف وتفاسيرهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، لكن تكلفات بلي الناس بها في هذا الزمان. أقصد من ذلك أن يحذر مثل هذا التكلف، وأن يربع الإنسان بنفسه أن يقول على الله وفي كتابه بلا علم، ويحرص على الارتباط بكلام الأئمة وأهل العلم وقواعدهم في تفسير القرآن، يقرأها ويتأملها حتى يكون الأمر منضبطا، لا أن يجنح بنفسه إلى أن يقول في كتاب الله سبحانه وتعالى بلا علم، زعما منه أن هذا من التدبر للقرآن. ناهيك عما يحصل عند بعض من حتى العقائد الخاطئة الفاسدة التي يزعمون بهتانا وظلما أنها من هدايات القرآن أو من المعاني المستنبطة من هدايات القرآن. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.